هل يجوز للبنت أن تختار زوجها أم تطيع والدها في اختيار من تتزوج؟ ما حكم الشارع في ذلك؟ الشارع أعطى للأب ولاية على البنت بحيث أنه يختار لها الأكفأ والأصلح، ومع هذا لا يلزمها باختياره، بمعنى أنه قد يرى إنسانا مناسبا ويقول لها أنا أرضى خلق هذا ودينه فتزوجيه، فتقول لا حاجة لي به أو لا رغبة لي فيه أو نحو ذلك، فيلزمه أن ينزل على رأيها. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر يعني تستأذن وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها، يعني تعرب بنفسها عن اختيارها هل موافقة أو لا، تقول أنا موافقة أو غير موافقة، لكن البكر لما عندها من الحياء أو نحو ذلك تلتزم الصمت وتسكت. فهنا نقول الصمت دليل الرضا أو علامة الرضا، لكن لا يجبرها ولا يحملها على التزوج بمن يراه هو مناسبا. وكذلك ليس للبنت أيضا أن تختار ما شاءت بعيدا عن إرادة وليه، لأن الله تبارك وتعالى جعل الولاية للأب باعتبار أنه الأحرص على مصلحتها والأدرى بذلك منها، لأنها قد تحملها العاطفة على اختيار غير مناسب أو ضعف المعرفة بهذا الشخص أو نحو ذلك، فجعلت الولاية للأب لاختيار الأصلح، ولكن لا يحمل ابنته على ذلك، وإنما يترك لها بعد أن يوافق هو حرية الموافقة أو الرفض، حتى يأتي من يتفق الطرفان على صلاحيته وكونه مناسبا. الله أعلم.